منكم يا علي كل كل هم ينجلي بولاكم يا علي كل هم ينجلي بولاكم إن ظلمنا إن ظلمنا أو قتلنا سننادي يا علي إن ظلمنا إن ظلمنا أو قتلنا سننادي كل هم كل هم ينجلي بولاكم يا علي كل هم ينجلي فرج الله همومكم بولاكم يا علي إن ظلمنا قتلنا سننادي سننادي يا علي صدري كل هم ينجلي بولاكم يا علي كل هم ينجلي بولاكم يا علي إن ظلمنا سننادي يا علي إن ظلمنا إن ظلمنا أو قتلنا سننادي بعد مرة كل هم ينجلي بولاكم يا علي كل هم ينجلي بولاكم يا علي إن ظلمنا أو قتلنا سننادي إن ظلمنا أو قتلنا سننادي كل هم كل